والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمديك إذا بو من رون دكات وكروجي قيامت حالي خلقي شون دبت شون حشر ذكرين شون حساب ذكرين بوي إنساني مسلمان فيش وقتي تبقعد بزاني مصير وفاش روجي چون دبيت كارك بكا كا خوش حالي قيامت بيت نكارك كا كا رو رشو زليلي روجي دعاي بفنا بخوا لفرمي صلاة والسلام إخوة جوري لسربي يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فايت اوردگار روزی قیامت خلچی هم یکو دکاتوا بشوینه چی برت ثم يطلع عليهم رب العالمين او جا پروردگار يطلع عليهم سيدي اندكات وده فرمي الا يتبع كل انسان ما كان يعبد دي اي خلشينا استا هركس لدنيا چي فرستوا باشوين فرستراوي خوي كويت مسلماني تنها خوا فرست لدنيا خواي خوي بتنها دا فرستيت چونك باور من وايا اليه المصير قرانو من تنها بولاي اوه بو یکاتک تنها خوا پرستان د ګرینا ولای خو روزی قیامت دل خوشن به خوای خویان بل مو که ثانی کله دنیا د اخوانا پرستن چونکه کسانی چې زور هيا خوا پرستیناکن لصینو لیابان تا امر ای مش خلکانی چې زور هن مشک د پرستن له هندستان ګاده پرستن همو تان بيستو تانا قا فرست وهي بده فرستيت هر يكيش تيك ده فرستيت روجي قيامت خواهي فرودگار ده فرمي هر كسو چي فرستوا امرو با شوين فرستلاوي خوي كويت فيمثل لصاحب الصليب صليبه خاوان صليبه ويخاة كي فرستوا او بوي دهن إذا بيرشايو دي فرمو ودواي كوا ولصاحب التصاوير تصاويره أوشكا بتو بيكر فرست بوا أوشي دهن ديته وبيرشايو خوي كلا دنيا دي فرست دي فرمو ودواي كوا ولصاحب النار نار أوشكا آقر فرست بوا وكو مجوسيا كان دي إيوش أوا آقر كتانو بدواي كوان بي فرستن فيتبعون ما كانوا يعبدون هر کس او شوین معبود و پرستاری خوی دکوید لذی وقت اشتر دا پیغمبر خواه علیه السلام دا فرمه فلا يبقى احد كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار او كسانك هر کسك لدنيا دا بتيجي فرسبه يا وثن يجي فرسبه وثن چيه وثن هرشتك فرسترابي غيري خوا او وثن بلام صنمش فرسترابي غيري خوا بس صنم او يك فيكريك تمثال فيكريك دا تاشراوه او دا فرسترا بلام وثن شرمي فيكربه هرشتك غيري خوا بفرستري او وثن ببلغي حديث پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام دي فرمو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اي خواهي فروردگار لد دفاره مو في عمر عليه الصلاة والسلام دي فرمو اي فروردگار لد دعوة دكم كقبركي من نبيت وثنك بفرستريت خواهي قبركي من نبيت وثنك بفرستريت ديارة قبر فرستي هبوا بوي في عمر خواه عليه الصلاة والسلام لخواه فراوته كقبري او نفرستريت وخواهي فروردگارش دعايتي قبول كر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لجور عائشة نيشترا لجور داعي بوي هج مجاني هجي لقلبك لجور يك داعي وثائس تاش لجور داعي ولولا ذلك لأبرز قبره في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو ترساك قبرك برنا دروا لناو قبرستاني صحابة لبقيع بن يجريت أن يتخذ قبره مسجدا لو ترساك قبرك بكنا شويني عبادته فرزقاو وهروها قبري لسركن هروها بناء لسركن فرزقا يا مزارقا وكو هنده كسي جاهل داواده كان كقبري هنده كياو تشاك بكري انا مزارقا او الشركة فنابا خواي فروردقار قبري هيج كسيك شايسي او نية خلق طوافي بدورد ابكاو وتايبت بو يبتشيتو وهروها قلو خولكي بمتفرق وار بقريتو اوشتانا الذين اسلام دانية في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لو ترسا كقبركي بكريتا چي مزقوتو خلق عبادتي ليبكا بويا لچوه فرماني كربن ارجي هل لو جوري كتيدا وفاتي كلك جوري عائشة رضا خالبه ودشي فرمو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد خوايا قبركي من نبي تبتكو يا وثنك بفلسطين شنك أم حبيبة فيزاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دول خيزانة كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك في اشتر لحبشة بول كهجرتي عن كربوب وحبشة بينيا لكنيسي نصرانية قابركان دا رسم هيو و فيكري تدايو كهاتنا وخبري عن دائة فيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي أولئك الشرار الخلق عند الله أو أنا خراب تريني مخلوقات الله إخوائي قولا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أقل فياو تشاكيق لي عن مردبا أو الرقم قلتك عن لسر دروش ذكرت ورسمي كياو تاككش يعني لجوري مزقوتكي على درقاء مزقوتكي عند ذا أولئك الشرار الخلق عند الله تعالى وأنا خرابتيني خلقين لا يخوي دورا بو شمك مزقوتي على سر قبري كياو تاككاني عند روش ذكر ورسم كاني شانتي ذا دادنا فرمي خرابتيني خلقين لا يخوي دورا ولرواتك ذا فرمي لعن الله اليهود والنصارى لعنتي خوال جولك ولقاوركان اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد شونك قبري في غنبران وفي أوشاكان يعني كده مزقوت يعني شويني فرستن لعنتي إخوان لبي في غنبر دفرمي عليه الصلاة والسلام في غنبر إخوان دفرمي لعنتي عن لبي دفرمي وانا خراب تريني خلقين لا إخوان جورا لقال وجد على مسلمانان إيما هيا لا سعي عند كاته وتقليدي عند كاته وأوجد كان بلقاء أونيا أصحاب الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا كسي كتيب قال آية كديارة آية علماء زانا كانوا تيان بامزقود لسر قبري أصحاب الكهف دروسكين يا دا صلاة داران قال الذين غلبوا على أمرهم أو أنا إيش يان بدزبو تيان دي بامزقود لسر قبري أصحاب الكهف دروسكين لنتخذن عليهم مسجدا أو خبرك أخوابو من بازدكا نك شريعتك بخوابو من دابنت كاريش خرافة في عمري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمي لعنتي خوالوانا به كمزقود لسر قبر دروس دكال بوي الإسلام دا دروز نيا مزقوت قبر بيك وبي أبدا لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أجر قبرك في شهاب وبي ومزقوت إلى سر دروز كلاب دا بي ومزقوت التيق بدري قبرك في اشتربو ودروز نيت نواجي تيدا بكري أجر مزقوتك في اشتربو دواي قبري تيدا نرجرا دا بي أو قبر أو نفر درهن ريتا ولا شوين اشترب نرجرا لقبرستان لنائم مسلمانان ناكري قبر ومزقوت تيك ومن لدين الإسلام شتوا دروز نيا هرشي لي كراوة بر لعنة دكون كتيسا هر برزي كفاري زور ومزقوتي شي دروس كردو هاي وصيتك دكا اگر مردم لنا ومزقوتي كم داب من نجن بدا اخو كتي جنال اخر نابي بر لعنة دكون قناحة كاري والا اسلام دا دروز نيا دبي لقل قبرساني مسلمان ام بنجي امرو وضعك واسبين لو انا كسانك بين اعتقاديان فيه وكو بياوي شي وصالح بو ولي خواب دي هواري بكني وبدوري دا طواف كانوا تمسحي في بكنو تبركي في بكنو اي اول دين اخوا دا دروزني برابر اذا كانوا بلان بدا خولنا ومسلمانا ذكري ودون نكير تسجي انكاري لنا اوش حق قتك يدك في عمر اخوا دا فرمي عليه الصلاة والسلام هل كسي تشبلي اوانية قبري في عمر اخوا لنا مزقوت دا لان نخير والله لنا مزقوت دنيا هل كسي اكتشو بيتا مزقوتي في عمر اخوا عليه الصلاة والسلام بيني بيتي تماشا دكا تا إساش قبري في عمري خوالكم لنا وجودك عائشة دا وللاي قبرك في عمري خوالكم للاي أوجود مزقوتك قولنا كراوة وتكسك الروو قبل الرابوستي تماشي دستي شفي بكات دستي شفي برو قبرستاني بقع هيتي قولنا كراوة توسيعنا كراوة كراواني كان بوي قبرك نكي وتناو مزقوت بلام لفشتا وكراوة للاي راس كراوة لولا ناكرت تا إساش هر لديوارك خوي دايو لناو جوري عائشة دايو وكا قبري في غنبري خوالي يبوه مزقود نبوه أصلا أو ديو مزقود بوه ديوش جوري عائشة بوه كواتا أقاما لببرا كان مو مسألة خطرة قبر دبيت وسن في عمر دا فرمي عليه الصلاة خوايا قبرك منك يا وسنك وبفرسريت أو كسانك تايبت دسنا سر قبري في عوشاكك هاواري دكني وقلو خولي بمتفرق دينوا أو كردو أنا وسن ودي فرسن او روشي قيامة دوسة في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي خواهي قور دفرمي هر كسك بتي فرشتوا يا وسنك كقبرش وسنك هندك جاب ذكرية وسن هر چند خاواني قبرك فياوي شيشاك وآقاي لينية بلام خلشي نزان دي كان وسن ست فرشتوا دي فرمو دوايك وأمرو لرواية اشتردا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي او كسانيكا من ويتبع من كان يعبد القمر القمر او ايمانجي فرسو باشوين مانجاكي خوي كبه ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت او شوين طاغوتا كان دكوت باشوين يان كبه لدنيا دا شوين اوان دكوتو حلالي كحلالي بو حرام دكردن بدواي دكوتنو حرامي لي حلال بو حلال دكردن هر اعتقاد يان فيبو دي امر بالغ قيامت دا شوين يكون وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها كي دمين يتوا ثمان اوي بتفرزبو اوي قبر فرزبو اوي شخ فرزبو اوي مشك فرزبو اوي مانك فرزبو اوي روش فرزبو اوي طاغوت فرزبو اوانا همو يان جيا دكرينا وسرتا كجيا كرانا يتساقطون في النار في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي اوانا دكوننا واغري جهنم فريد ادريننا واغري جهنم خواي فرودقار بمن فارزت دواي اول شده بيت چه دمينتوا او امتا دمينتوا كتنها خوافرزبو بلام ظاهري بس خوافرزبو تبقى هذه الامة فيها منافقوها امتي تنها خوافرز دمينتوا مسلمان بلام منافق كان اجمعون وجاري سريان نهاتوا شكا ظاهري منافق دلام بس خواه دا فرز من وجدك وروجي دا قريو بوشي ويا او جاب في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمات وغير أهل الكتاب أهل الكتاب يجمعون توا ومسلمان نشكا معونة توا مسلمان بر فاجر ينتدى خلاف تاج ينتدى بزان شرود هذا فيدعى اليهود جولك كان بانك ذكرين فيقال لهم ما كنتم تعبدون أي جولك كان إيوة تستان دفرس قالوا كنا نعبد عزيرا بن الله إيما عزيرا بن الله إيما عزيري كريخوام عند فارس جولك واضلا فيقال كذبتم في عندك في الدروت أنكر ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد إخوائي قولنا كريها يو نخيزاني هبوا كي عزير كريخوا أبوا فماذا تبغون أي كتان دبي إستاد أخوازي تانشيا دبي كسيك تازل قبر هات بيت دروا لمحشر روش خور نزيق بوتوا وقرمايا وتينويتي دبي داواي شبكا خلق فيان دو تري باشا تستان دو دا خوازي تانشيا قالوا عطشنا يا ربنا فسقنا قالوا اي فرورد قال من زور تينو من بوا او من بدا فيشاروا اليهم الا تريدون اشارت يان بو دكري ايوناين او بخونوا اشارت بو شويني چي وكو سراب لدول وكو او ديارا فيحشرون الى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ليد خرين رين بلو آجر ودزاننا وآوى أو جارا كومل لدواي كومل دكونا ناو آجر كو خواب من فارزه ثم يدعى النصارى أو جارا قاولا كان بان دكلين في عند قتريت سان دفرز دلين إما مسيحي كري خوا من دفرز عيسى كري خوا دلين درودا كان خواي قولا كري نبو وخيزاني شي نبو إيوة سان دوه أوانش بهمان شو دلين حطشنا يا ربنا تينو من بو أي فايتر وردقار أقر أو من بدي إشارة يام بو ذكرة دي فرمون بلو إيرا ورن كدين وادا زان آوة كومل بو كومل بسر يقدا لكونا ناو أقري جهنمو حتى حتى يلا جهنم داد بين نوبة بيدرشون خواب من فارزيز فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أو جاء ثواي لذكرنا من التواه إلا من شيء وشيء نبي منافق كان لقال أو مسلمان عنيك شاكو خراب شيء أنت ذا مسلمان كان منافق كان بزانين شيء عم بسر ده فروردقار ده تلايان قالت شاوري شي لكن تتبع كل أمة ما كانت تعبد بو إيو ما ونوا هر أمتيش شي ده فرز لدنيا بدواي كوتو رويش بو جي خوي أو عزيري ده فرز أو عيساي ده فرز أو داري ده فرز أو بردي ده فرز أو قبري ده فرز أو بو ما ونتوا قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم وأن أي فرورد قال إما لدنيا لو خلقانيك شريك بو خوا دانر بون وغير تخوايا ده فرز إما ليان جابوا نوا لدنيا لقل ينتيك الله بوين شون لقيامة دائما لقل ينتيك الله بوين إما تشاوري فرورد قال إخوة ما عندكينو خواي خومن شاوري دكين شوين خواي خومن دكينو شاوري او دكين او جا كخواي فروردگار دبين هر كسيك كلا دنيا دا بخالصي بو خواه سجده برده بيت او يكسر سجده بو خواي قوله دبا لخواي و ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة هذه أوانيك لدنيا بريائي وكشتاوي ونفاق وسجده عند برد ونواجه عند كرد أو منافقة كان دتوان سجده برن تخواد بين النا أوانا كلما أراد أن يسجد خر على قفا فشتيان وقت يكتبق آسني ليده ناچا ميتوا حركة ديانويت كرنوش برن يا سجده برن دا بينوا يكسر بفشت ودادا كونوا ناتوانا بفشت دا سجده برن بفشت دادا كون أو منافق لويدر دكوه كراسي نكرد ولا قلقوا على دنيا ده ثم يرفعون رؤوسهم أو جاء السر برزة كانوا جاري تهلتنا وقد تحول في صورة التي رأوه فيها أول مرة طبعا خواي فرود قال برا كانم لم حديث صحدك هاتوا فرمي نشانتان بچي نشانه قيوا خواي خوتان دناتنا آهج علامتك آياتك يا فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساق أول حديث ذا هاتوا لقرآن جدا يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون شلون القرآن والحديث ذهات وإيمان من بيتي ببيت تحريف كردنو قورين ببيت تكييف كردنو تشبيه ويتواندنو تمثيل كردن شلون القرآن ده لحديث ذهات وضلين نؤمن به كما جاءت أو وصف إخوات شلون هاتو أو إيمان من بيتي على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وكو إمام الشافعي رحمة الله عليه وده فرمو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ده فرمو إمام الشافعي رحمة الله عليه وده إيمان بان بخواها وبوشك للايان خواها توا وشون إشخوا ما بسيتي آوا إيمان إشما في أغمري خواها عليه الصلاة والسلام وهر خبر إش اللي في أغمري وعدك عليه الصلاة والسلام وشون إش في أغمري خواها ما بسيب وآوا ببي أويك صفات إخوة بصفات مخلوق بتشوينين شونك هركتك صفات إخوة بصفات مخلوق بتشوينين كافر دبيت مشركة وديسان هركتك صفات إخوة نهيالت كافر دبيت إما صفات إخوة إيمان من فيتي شون هاتوا آوا ببي التشبيه وتمثيل وتعطيل تحريف وتكييف وتفويض كيفية حقيقتك بس إخوة ديزاني بلا ما ناكرونه أشكر آية دواي أوى منافق كان وتمان نيان تواني سوزببا أو كاتا ثم خواي فروردقار ديسان ديت ديبيننا وفيقولوا أنا ربكم فرمي من فروردقار تانم فيقولون أنت ربنا فلن بالله تو فروردقار ماني ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة أو جاديت فردي سرات لسر فشتي جهنم دادن دريت أو جاء امتحاني قورة دس بيدا كاتي كينا ما ود إيسا أويكا شريكي بأخوة دانا ورويشت حسابي شو أو خرانا ناو أقري جهنم سأوانا ما ون كظاهري شريكيان بأخوة دانا ناو مسلمان بون بلا منافق كان ما ون أو جار اللي يكم خطونا يانتواني سوزة بأخوة برن بزاني فردي صراط داندرا أو جار شدا كان ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة جسرك داندرا وشفاعة جديتا آلاوة ويقولون اللهم سلم سلم بلن خواهي فردقاء سلامت مانكي سلامت مانكي قيل يا رسول الله وما الجسر كان اي في غمري خواهي صلى جسري سرفشتي جهنم شونا باب زاني قال دحض مزلة دحض مزلة يعني خليسكا جاري كم وصفي تيا خليسكا فيلا سري جينا جيجير نابت قرار ناقري دخليسكيت اويا كم دوم يعني فيه خطاطيف وكلاليب خطاطيف اويا كإنسان خطف دكا ودي فرينه يعني كان قلابي جيتي دايا او كسيب سري دا دروا او قلابانا دي قرنو دي رفينن بناو جهنم فريدا او نبي بس خليسك بآقاد لبي نخليسكي بروينا سر راي خليسكيتي فردي سراط خطاطيف وكلالي بشي ليه قلابي ليه او قلابانو او تنقالانا خلشي دا قريت فريداتنا في جهنم وحسكة لوجزيات رشيكشي ليه حسكة شقلشي ليه درك شقل تكون بنجد فيها شويكة يعني جور درختك كلا نجد هيا دركي او اندت تيجو رقب قوته فنا بخواي قورا حر سري درك كتب شوينه كوي زور ازاري هي وكو جهر جهراويا اي تش جاي اوي تشقندرا وبسري دابروي فنا بخواي فرودغار يقال لها السعدان ظلام ايا او تشقلو او خليت كانو او تشنقالا بوها مكسيكا يا خواي فرودغار ترازوي عدل وحق داناو بجويري تاوانا كان او تشنقالانا ايجدا كانو فيه كان دخلي سكين فيمر المؤمنون او جاء ايمان داران دزا كان با فارينو رويشتن سر فردي السراط فيمر اولهم بس فيجوا وترسل الامانة والرحم ترسل الامانة والرحم تيج برالا ذكرين أمانة ورحم أمانة إنسان أمين دار بويانا لقال رحم صلي رحم أو دوانش للاي راستو تشابي فردي صراط راوستاون أويك أمين نبو بيل دنيا أو أمانتك دي قريف ردا في جهنم أويك صيلي رحمي نبو بيل دنيا خزمايتي وكسوكارو داكو بابو براو خشك صيلي رحمي نقيا عند به أو رحمك دي قريت فريدات لو جهنم فناب أخوة قولا فيمر أولهم دي خلشنا أو جابرون وجاء في جو إبرون أخوة قولا رونا شي توزيع دكات شونك خور نماوا أو خوريك إيما دي بيني نماوا تاريكاية هركس بجويري إيمانك خوي رونا شي دادريته توزيع دكري أو كسا بلا جكتوري شي بقوتي فيه هزاري فيه أو إفينصتي فيه أو قلوبي سفري فيه أو إيدي شتيشي فيه أها هل دبيو دك جيته هركس بجويري إيماني خوي رونا شي دادريته ولايتي شي دادريته ظاهري منافق كانش رونا شي قوارد أقرن كذا كون سر رقاب فرنوا رونا شي منافق كان دك جيته شحنا كي بزو عند تداوتا قيشت سر فردكي كيشت سر وشحني نما كجاية وطواب روناش اي لو تاريكا يا فردي سراب بوشي ويا بيت روناشي شت بينا بي اي چون باريوا هاوار دكان بانجي ايمان داران دكان كلا بيجوان رويشتن انظرونا نقتبس من نوركم طلن رحمتان لبي كورة شاوري ما كان نقتبس من نوركم توزق لروناشي كي ايو بقومان ورقرين يعني اگر بتوانين تشبيهي كين انصح التعبير بونو من دو سياره برقاده درون يشيان لا يتكيش ستاوى بسياره كي تدترد لكاكا توبرو يمن لدواته ودروم بروناشي تودروم لا يتم نبا بخم تواب بس اگر سياره يشيش لبيشي بروا هر روناشي بو او منافق كان بإيمان دار موحيدة كان دلان انظرونا تاوري مان كان بفلمرون نقتبس من نوركم شكا اگر سياره يشو بسريعي روي او يدوام ناتواني لقلي درشي لبيه واش بروا شاوري ما انتن عمج بروناشي ايو بتوانين بروين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ايمان داران فيان دران نبقر انا ولا شوية روناشي توزيع كلا لوي روناشي ودز بينن جا وراءكم يا لقيامت كروناشي كان توزيع كلا يا بقر انا وبو دنيا لدنيا روناشي كان دياري كلا شند ايمان تهبو اخلاص تهبو اخوا او اندى برياري روناشي بو درات سندد بدرته لوي وريقرين لدنيا نتان بو لدنيا الراستان نكر لقى الخواي فروردقار تازل إلى سفر دي استراد روناشينية وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب أو ذا ديوارك داد اندريت بربستك لبين إيمان داران كروناشيان فيه ولبين منافق كانش كروناشيان قجاوة توا فرديك بوي تشبت أصلا روناشي إيمان داران استفاد لينك المنافق كان لجي أو ديوارك كرا لروي درجاش تدا للروي إيمان داران رحمته للروي منافق كانش عذابه فنا بخوا جودا شو هذا منافق فيلك بجماني خود لخوا جودا فيلك لإيمان داران دنيا كباب كيف خود به دزاني تا كي مجالته يا تا دقي سر فردك أو جالوي قرب سر الدبيت أو جالوي روناشيت بينامي نيو دكوي خواره وكوتنا خواره ويكبو جهنم كتاوك كلي هرجير وجهنم ناوستي توا خواهي قرد فرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافق كان لكلي هرجير وآقرن يعني لجير كافر كانشن شكا كافر بعشكرا كفري كردو في الله إلا مسلمانان كردو بلا منافق خواهي بمسلمان نشان دادا ديوه قلطة بمسلمانان كا في الله يان لبكا واجنية أوشوين كيف لي هرجير وآقري جهنم أخواب من بارد فهو إنسان بلا خواب تستبرام اللهم طهر قلوبنا من النفاق دعابك أخوايا دلكان من النفاق فاكي توا نفاقش نفاقي قولة أوي كتو حسب دين إسلامناك حسب إيمان داراني راستقينناك حسب فيغنبري إخوانك عليه الصلاة والسلام أوشتانا حسب أوبكي ككافر تركي بسر مسلمان دا كأوصفتان التدابا أو تو منافقي خالصي لكافر حالة خطر ترفنا بخوا جورا بلام أجر دين إسلام لها مكس تشتيك خوش تربيه ومسلمانان تخوش بيهم بلام لقصة كردين دا دروت هبيو لوعد دا خلافة هبيو بلين وفيمان نقا ينتسرو لأمانة خيانة هبيو لخصومته تشهد فجور تبيو ظلم تعدات به او نفاقي شي عمليته اوش خطر فانا بخوا جوره اي ايمان داران رونا تشام بيتش وند فرنوا فيمر اولهم كالبرق يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام دفرم يكم كس وكو هورة ريشقا شن سريعة أو هذا فرته ولا فردي الصراط هل أصلا هل تجناك ك خليس كو درتشي ليه وقلابي ليه وشنقالي فيه إيش هورة ريشقا شون بس سريعي دي أو هذا فرته أكثر ولو بهشت ثم كمر الريح كو مالي شتر وكو با شن سريعة أو بوشي بس سريعي دي فرنوا ثم كمر الطير وشد الرحال رجالي او جاوكو چي سيم يانوكو بالندر چن سريع دروال آسمان كومالي سيم آوا بسريع ده فرنوا كومالي چوارم وكو چون انسانك كبا سريع رابكا آوا لرواية اشتده ده فرمي وكا اجاويد الخيلي چون ولاخي چي زور چاكو باش بسريع بروا هنده كس آوا بسريع ده فرنوا و بوكو رويشتني سريعي خلشيش تجري بهم أعمالهم تشتيك واس سرعتيان في هذا أعمالهم كرد وكانيان لدنيا تازور ببي وفاق ببي وشاق ببي أو أن ده سريع دبن أسفل الإسراف وهروها فناجي المسلم هندي تشيانتين دايا بسريعنا فريتوا بهوا شي دروا بلام مسلم نجاتي لبيت هاد اوان دي دتوين بغين نجاتي بو الحمد لله ومخدوش كومالي شتر هنا مخدوش شنقال كان قرتيان قلابك الليداء وكبلي بري كوت برنداري كذ قرتي بلان مرسل برلاش بو لدس شنقال كان رزقاري بو بلان قرتي ازيتي دا تيني بو هنا ترسي بو هات بلا مرسلة مطلقة برلاش بو اوش نجاتي بو ومكدوس في نار جهنم هنده يشتر هنه هر لمسلمانان تنها خواه فرستان قلا فكده يقري برينا دا وخليه داتنا او جهنم فنام اخواه يورا مكدوس في نار جهنم هل داتنا او جهنم شين زناكاران مشروب خوران ربا خوران اواني درودكن اواني وعد بخلاف ددن مالي خلق بنا حق دخون غيبتي خلق دكن بهتان بو خلق دكن فرشاتي شرعينا كان آفرتان لن يجكان ينكر ترخميان هيا والحاصل اواني كتاوان بارن خرابين زي اترى لتاكا اواني فرر يدرين نو جهنم الا ان يشاء الله كفردران نو جهنم او جات رودة ذات حتى إذا خلص المؤمنون من النار أو كو ملايكا لإيمان داران رزقاريان بو فارينوا دبين لدويوانا وتشنكس كوتنا الجهنم أو جار فروشي وانيانا فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار أو جاء إيمان داران دكونا شفاعة كردن وفارانا ولأخواي قربوشي بو أوبرايانان أو مسلمانانيك كفننا الجهنم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فلان اي خوي فرد قال خو اواني كتنا جهنم لقل ايمن ويجي عندك روجوي عندك حجي عندك تماشاكا فتو ما زانك نوجد كر رزقارد بو حجت كر رزقارد بو نوجد بروجوي رزقارد بو فرمون خويا وانا لقل ايمش نوجي عندك روجوي عندك وحجي عندك كتي فريد انا ناو اجري جهنم مشو بوش كتاواني تريان زور بو كاتبراكم توشي غرور نبي بو نخلطي كنوجت هيو بروجو بمانج رمضان توال لولا شو بكيف خد خريج تاون كلن بي هرچند اوستانش ينهبو فرد رانا وجهنم فيان دا قتلي اخرجوا من عرفتم دي باشا تشي دناسن برون بيان هن دروا لا اقري جهنم بابين دروا بو اويكا خواي فردقار شفاعتك يعني قبول لكات بين دروا بو اوي رزقاريان بيتو لا أقري جهنم دا نمين نوا فيخرجون خلقا كثيرا خلقي چي زور دين ندروا شفاعت كردن قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتي هيانا أجرت نوي قاتي ستاندوا هيانا تا أجنوي ستاندوا قرتوا فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به طلن خوي فرولقار أواني أمرت فيك الدين دريان بيني كذنا ماوا لو أنا لو صنفك نويجي عندك الدرورجي عندك قرتوا حديشي عندك لو صنفيت يدانا ماوا جهنم هم هاتنا دري بس شونا ناوي فناب خوي قولا به نفي الشاي خود برايخون يقمن جلي قنم كتاني قورة فرب كريد لمسي تواوا يا روني تواوي هالقرشاو جاءتوي تيباون يك دقيقة شد لي بسر دي فانا بخواي قورة كأوه هيجني اللتاو أو آقر جهنمي كبخري ناوي تاوكو شفاعة دكري تكا دكري أو جا خواي قورة فرمي برون بيان هن دري دي بيتشمان بسر بي خواه فانا من دا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دا فرمي روجي قيام الدوك الزينن يقلوفر يجي شان لدنيا او فريجيان خوشي هبوا يجي شان لها مكز جياني ناخوش تربوا او اي كزياني لها مكز خوش تربوا فيغمس في النار غمسه يقجر رودة بري لجهنم داو درده هندريتوا يقجر نقوم داك ليه درده هندريتوا او جا بسياري ليه دكن اي لجياني دنيا دا ناخوشيد بيني خوشيد بيني و ناخوشي جهنمي بيني يقجر فيدلن لدنيا دا هيك خوش حالي بيني و جيانة خوش بوا دولا مندي خوش حالي خوش جزراني دل اخوايا لجيانم دا نمزاني و خوشي تشيا لحظة يكي ناو جهنم همو خوش يكاني دنيا لبير بردنوا كلا دنيا دا لهم كس جياني خوش تربوا او اي تريشيان يك زار دبريت بحشت دي هنو دي لجياني دنيا دا ناخوشي تبيني و كلا دنيا لهم كس جياني ناخوش تربوا دل اخوايا قد نمزاني و ناخوشي تشيا او اند خوشی به هشت همون خوشی که این لبید باتو جبرا کم بیه نپیش تایی خود بخریت ناو جهنم اولا ناو جهنم دا جاره او جا شفاعت دکلی و خواه گرده فرمین دی فرمون برون بیانه هنه دروا که هات دروا خواه جانده فرمون او کسانی امرت بکردین در من هنان کس اگنه ما و که نویش کردو ببیتو بروجو ببیتو حجی کربی او آنه نمان فیقول الله عز و جل ارجعو بزان اخواتن برحمة فرمي دي بلام قيناك أبقرنا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه هر كسيك تاندس كود كلا دليدا مثقال ذريك مثقال دينارك دينار يعني يق مثقال برا كانم مثقال زير كتشوار غرامو ربعك دكات بلا أمرو بينز غراما هر كسيك أواندا إيمان لدليدا هبت أو دري هنا لجهنم ليردا كومالا كنتين دوتري مرجئة أو كسانا كدلين إيمان بس دل حسابه لدل دا إيمان تهبه سواو أقل بدمي جوان علي إيمان بس اعتقادي دلا تصديقي دلا معرفي دلا لدل دا إيمان تهبه مشكلة أني بدم نجري لا إله إلا الله يعني تهر مؤمني لله إخوة با هيك كرده ورشد نبي أم حديث هذا كان أبو القبل أم حديث الروايات اشتدى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إخوائي قول أمر دكا برحمتي إخوة إلى أقري جهنم بيننا دروا چه من كان لا يشرك بالله شيئا هركسي كشريشي بأخوة دانا نابد ممن يقول لا إله إلا الله لو أنك يقول أو أنك دلين لا إله إلا الله ولا دليش يان دات شهيا إيمان هيا كواتبو سيمرجا شريك بو خوادانا نابت وبدمش وثيتد لا إله إلا الله ولا إيمانش لدلب دا جيجير ببيت أو كاتتو مستحقي أويك لجهنم بيت دلوا فنا بخواي قولا مستحقي أويك لجهنم بيت دلوا بلام كسك كبدم نلي لا إله إلا الله وإنسانش كافرة يا كسك شريك بو خوادانا بيت قد نا يتدلوا لجهنم وبالقيام حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا لا أقري جهنم بين ندر أو كسيك شيئا نكيري في سياق من كان لا يشرك به شيئا يعني تفيد العموم هر كسيك هيج شريك يشبه أخوة دانا نابد هيج شيء ويك هيج كسيك نكر بيت شريك أخوة أو كسدر بين أدي أوي شريك يشبه أخوة دانا نابد أو نا يتدر ولا جهنم نا يتدر ولا جهنم هر کسی بنزانین بنفامین مسلمان ببيت بلان بنزاني ونفهمي شريكي بو خوادانا به اميدي خير من بوهي اخواي قرب بنزاني خوي معدوري دكات معدورة بجهلكي بلان هر كسيك ببيستيت تي بقات بلقي قرآن وحديث ببيستي كشريك بو خوادانان تنها اوانية كبلي خواي چي ترهي مني دروس كردوا خو جولك و قابركان جوادلن خو ابليسي جوادلن بلکو شریک و خوادانان اوی لگل خواد توی چیشتر بپرست او کسی که دلی یا الله یا رسول الله هاور او انسانی چی مشرکه نک عینن بلین تو مشرکید شریکی با خوادان او دبی توبه بکات توبه نکا لعقری جهنم نایت دروا فهمو بلگی قرآن و حدیثی فی عمری خواه علیه صلاة و سلام مسلمان دبی خوی یک لاکاتو با خواه خوی یک خالق من هی یک معبودش من هی وليطوف بالبيت العتيق جگە لەو کەعبە پیرۆزە چی شوێنی شتری ئەو نیە تۆ تەوافی بەدەورەدا بکەیت چی بە دەوری قەبرێکدا تەواف بکەیت کوڕنوس بۆ شەخسێک بەریت ئەوە مشرکن ئەو کەسانە لە ئەگری جەهنەم نایەنە دەرەوە با نوێژیش بکات با ڕۆژش بگرێ با بژڕێ لا ئیلاها ئیللا و زکریش بکات ئینەه مەن یوشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من ئەمسار هەر کەسێ شەریکی بۆ خوا دانا ئەوە شوێنی جەهنەمە و ظالمیش و انسانی ظالمیش هیچ انصاریش یعنی پشتیوانی هم لبکو دریان بینید که آتا برای جان تنها اوانی توبه دن بلی لا اله الا الله دوی لدلیش دا ایمان هبه و تنها اوانی لدل دا ایمان هبه و بدم وانا لی دوی بدمیش بلی لا اله الا الله شریش بو خوادان نی او کسانش دین ندارو او جا او کسی نصف دینار یعنی کمتر لوا ایمان لدلی دا هبه دین هن ندارو خواهی پردگا هر دا فرمو برون دی هر کسی يكتوس خيري كردبي إيماني كردبي عملي شاشي أو ببي إن دروا إيمان لضري داهو بيوتفيت لا إله إلا الله أو جاد فرمي خواي قورا شفعة الملائكة ملائكة كان شفعة ينكر وشفع النبيون وإيمان دارا في غمران الشفعة ينكر وشفع المؤمنون وإيمان داران الشفعة ينكر ولم يبقى إلا أرحم الراحمين كزنما وإساء بفرياي أو كسانة بكماونا وشفاعتي هيك كزني قرتونوا إلا أرحم الراحمين كخوار ليرة دابا هالوستيك تيبينيك وقتيك كين كيف شفاعة دكا ملائكة شفاعة دكا في غمران شفاعة دكا عليه الصلاة والسلام إيمان داران شفاعة دكا كيف تر شفاعة دكا كيف يمد الله ها الشهيد في غمران ما نقول كيف تر ها من دالان الشفاعة ببابو دايش عندك إسا زور کەس دەڵێ کاکە جیان ئەوە نیە چونکە پێغەمبەران شەفاعەت کارمانن کەواتە دروستە هاوریان کەینێ ئەی دەڵێن خۆ منداڵی شەفاعەت دەکەن کەواتە هاوڕکە منداڵەکانیش و ئەی منداڵە وردەکان بە فریامان وەرن و هاوڕکە ئیماندارن ئیمانداران دەی لێمان قەوماوە فریامان کەون یەگە مردن ئیماندارانی قەبرستان مردوونە بڕۆن هاواریان کەنێ هەر منداڵێک لە قەبرستان مردبوو هاواری کەنێ چکە خۆ ئەوان شەفاعەت دەکەن ئەگەر بێنوی تۆ ئەوەیە دەڵی پێغەمبەران شەفاعەت کارمانن يا غمبري خوا شفيع معنى الروج القيامة راسة والله شفيعة طالما معنى أوانيك بوتو جائز بها واريك روج القيامة دا شي تلايك هر دكتان زندون دا شي تلاي مسلمان داوالا في غمبران دا كان بين شفاعت كان تا دا في غمبر عليه الصلاة والسلام فاتا معنى أوانيك شفاعت كارتا دروس ب دواي مردن تو هاواريك اگا دروس بي كواتا هاور كملايكة شو هاور كإيمان داران هاور كمن دالو تقيشتي او كاتا خوا فلسطين آمنه دبتو لە مەلایکەتەوە بی پەرستی تا منداڵێکی تاوەکە تازە لەدایک بۆ مردووە هەمووان پەرستی هاوڕکەی هەمووی ئەوەش دینی تەوحید نیە و دینی شیرکە بەڵکو دەبێت داوا لە خوا بکەی خوای پەروەردگار بۆ خاطر ناو جوانەکانت بەر شەفاعەتی پێغەمبەرانمان خەی خوای جان بەر شەفاعەتی پیاوچاکانمان خەی بەر شەفاعەتی ئیماندارانمان خەی بەر شەفاعەتی فریشتە و مەلایکەتەکانمان خەی بەر شەفاعەتی منداڵانمان خەی داوا لە خوا بکەی بەر شەفاعەتی ئەوانت خا نەک تۆ خوای گەورە بخێر خارجی قەوسە و فنا بخواي جورا يكسر روبك يا أوانا يا رسول الله شفاعة دغيلك يا رسول الله شفاعة من بوبك استغفر الله والله وديني مشركين وأبو جهل وأبو لهب ديني موحدين أبدا ديني مسلمان أو إخوان إخوان قد لبير ناشي إخوان داولة تؤدكم بر شفاعتي شفاعة كاران من في شفاعتي شفاعة كاران لأيما دا قبول كي داولة تؤدكين إخوان مشتك بدس إخوان بوشي ويا اخواي جورد فرميها مو يعني شفاعات يعني كل كز نما بفرياي او كوم الله ايمان داردك ايمان يعني هي وما وانت اسا لجهنم دا ارحم الراحمين ما وا فيقبض قبضة من النار فروردگار مشتیق لآگر دادات قوم يقدر دين لآگر لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما هیچ خير ينكر ذو لدنيا دا بس ايمان دار بون بلام دواي چي كهبر هیچ شفاعت اقنكوتون او اندماو نتول آگر جهنم قد عادوا حمما بون بفحم بون بخلوز لناو آگر دا فنا بخواي قورا فأتا با كسي قلي خوينك أبلي ولا من هیچ بظاهري هیچ عملي شاكرنا كما دام ايمانم هي وظلم لا اله الا الله هر نجاتم دبي دواي چه نجات دبي قرب سر قد عادوا حمما دواي اوي كبوية خولميش خلوز كبوية خلوز يك او جال جهنم خواي قولدتي انت داري فيلقيهم في نهر في افواه الجنة يقال نهر الحياة يقال له نهر الحياة خواي قولد فران داتنا ربارك لدم بهشتوا كيفي دوتري رباري زندوبونا ورباري جيان فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ورد ورد زندود ابن ود قشادة كانوا هرو كتون تماشا ذاكين كاتك لافاوك ديت لقراغي غبارك لافاوك ورد ورد يعني جابلنتي جوجياي ناسك سر هالددن زور زور ناسكو نرمة نقبلي بقوة تنبت يعني او دنكو دن دغلوش تيبون منا دين كجان ميك لافاه ناويتي لقراغي لافا وكر باركا ما وتورده ورد سري هل داو سري در هناوا اوانش كبوبون بخوله ميشو بخلوز ورده ورد سر هل دنو قشده كنو استا اوا دروز دبن ولا شيان ديتوا باري باردو خجاران الا ترون تكون الى الحجر او الشجر ما يكون الى الشمس اصيفر واخيضر وما يكون منها الى الظل ظل يكون ابيض او لا يكرو الى الروجيا زرد بيا فوز دبي او لا اشك لسيبريا هرس فيه فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم او انا دردج نوجاري اشترد بنو انساني كي ابيادي بلام ختمي كيان لقردن دايا او ختمة كيان يعرفوا مهل الجنة الي بهج بو ختمة دايا الناس اتوا بيان دوتري هؤلاء عتقاء الله من النار او انا ازاد كلا وكان اخوان لآقر خوارز قاري كردن دنا هيد شفاعتك شمولين بكردن الذين أدخلهم الله الجنة أو أنيك أخوة خستنية بهشتة وبغير عمل عملوا ببيئة وهيج عمل إتشان كردبه ولا خير قدموا هيج خير إتشان كفيش كرش نكردوها بلام إيمان ينهبوا مسلمان بون ثم يقول ادخلوا الجنة أو جاء خواي فروردقار دفر مبرونة بهشتة بلام أخير كسيان شون دسيته بهشتة أخير كسيان بس كان لجهنم رزقاري دبي دل أخواي جان بس رزقارم كي لبها لجهنم هيج ترمناوي بس اوان ده اخوة يقول لجهنم بزقاري دكا اگر لجهنم هات دروا لدورة وتماشاي بهاش دكات طلع اخوة يقول بس من بمين موا خراب تريني مخلوقاتي توبم نجمنا وبهاش توا يا ربي قدمني عند باب الجنة اخوة بس من بلاي درقاي بهاش تيش كم ناري بلا درقاي ربيان بينم داواناكا شكرا داواكاريكا زول قولي داواكا بيباتا بهاش او دا وكاري دومي خايف اذا فرمتو بالين ادنا دا بس لجهنم بدهن مدار ويش كدنا به دا وهي جي ترناكي دلع يا ربي لا اكون اشقى خلقك بو من لها ميان محروم تربم خايف اذا فرمي باشا دي كاوم بو كردي هنا ميان لا ادرقاي بهاش تواه دلع تواه اخوايا لا وعزتك لا اسألك غير ذلك هيش تردا وناكا بالين وفيمان بخواي قورا دا خواي قردي بس لا ادرقاي بهاش اقر جيش تدرقاي ولا درقاوة جواني بهشتو خوشي أهلي بهشت دبينيت تو زيك بيدنك دبي شرم دكا يكسر دعوابك فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخل من الجنة سيدة الأخوائي جن دعوة كريمة يدو خير بهشتوا أخوائي قرد فرمي واي حكى يا ابن آدم ما أغدرك شن غداري أي بني آدم حيتو بلينو بيمانت في ندامك هيك دعوة تردنا به سيدة الأخوائي جن بوم لهم ويان محروم تربم فيضحك الله منه أخوائي قرد فيدا كان في شون نازانين خواب خوي دزانت بس كيف يا غمري فعلى صفن كيف فرموي مش عوا إيمان من فيتي نمرها كما جاءت أو صفة شونها تو إيمان من فيتي ببيت تشبيه وببيت تمثيل وببيت كيف وشون يتي بلان ببي قران كاريج ناتي اشتك في غمر فرمو بيتي بي قورين أنتم أعلم أم الله إما شاتر زانيان خوا إما خوا شاتر زانيان في غمرك يا عليه الصلاة والسلام فيضحك الله منه خواهي قولة فيه فيه كانت شون نازاني نقوك فيه كانيني مخلوق أبدا حاشا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يأذن له في دخول الجنة أجا خواهي قولة إذن داداك بشيته بهاشتوا فيقول تمنى خواهي قولة فرمال دي داواك أمنية تشيا آوات تشيا فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته دبيت داواك مثلا خواهي قصركم دي لبهاشت خواهي جيغام زور خوش بي لبهاشت خواهي فلم أون دبي و أوا بيو بكيف خواهي داواتك شون بلي فاتوري مطعم كان دلها أو فاتوري كبنوزة شد دبيت تابوت بيني أبيش بكيف خواهي داواتك بحساب خواهي حجنما وخوش ترينش تي داوا كردوا ته أميد وآواتكاني همو ينسين داوايكر. قال الله تعالى زد من كذا وكذا الذي يشوف فلانش تشخوش أيش بنو سداواتا رحمي خواي قولا أقبل يذكره ربه خواي قولوا بي لدينة وفلانش تشداواكا فلانش تشداواكا حتى إذا انتهت به الأماني كهجنما أميد يعني داوايكات. قال الله عز وجل أوجه خواي قولا فرمي لك ذلك أويك داواتك هموي بوخوت ومثله معه أو أن ديت رجل قليل لرواية اشترذى لك ذلك وعشرة أمثاله أو بوخوت دا أو أن دش لقلي بوخوت رحمتي خواهي فروردقار أو كابرا شو بهاشتوا بلان بقشتي أوانيك لجهنم هاتنا دروا كديان هنت دروا خواهي قرد إخاطة بهاشتوا بلان خواهي اشتكت بإيمة بخشي بكسبنا بخشي ولا خلق بس خستوني بهاشتوا نازانا كخلشي ترهي بلي چن برزل بهاشتا خواهي قرد فرمين لكم عندي أفضل من هذا نخير بو ايه واشتك هي لوها مو يخوشتر. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا أي خواهي قرد تشتك هي لوها خوشتر أو بهشت خوشون نعمة خوشك ايه متى دهن تشهي لوها خوشتر. فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا رضابوني من ماوى كليتان رازيبهم لمودوا قتلتان تورون بهم ورضوان من الله أكبر. وجدوشتي تيشكا لا حديث كان ده هاتوا كما و يكم يعني وياك مسلمان ده فرمون صحابة فرمون أي في غمري خواه عليه وسلم بو إيه مخواي قولة دبين روج القيامة فرمون هل تضامون من رؤية الشمس يوم القيامة هل تضامون من رؤية الشمس في الظهيرة في الضحى ليس دونها سحاب أيوة لبينيني خور كلنا وراثي أسمانة الدنيا هوري جنية لبينيني هور قمان تان هيو يعني هيتش تك دبيت الرجل لبينيني هور لبينيني خور سأوى كبسين در وتماشاي خور فين همو ما دبينين يانا دبينين يك خورة اگر همو ما دمانا يبينين ليك كادا همو ما دبينين يانا بوشك خورة كاوانده قورية وبرزة همو ما دبينين بلا ما قال او موبايلة لا ناورات تان داينين بلا همو تان دبي ليك كادا بيبينين دبيت الازدحام دفعزك سيك سري فيه ودنين او يدسنا او يترنا يبينين وايانا بس خواي قورا او لأسمان الرحمن على عرش استوى دفرمي خواي قورا همو تان دبينين ونبي تشبيه خوابا خور بكري تشبيه بينين كبا بينين دكري بلا همو تان خواي قورا دبينين بينين خواي قورا دقارج برا كانم لذتك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة او انيك باشيان كر لدنيا او باشيان بوهي وزيادش كبريتيا النظر الى وجه الله سير كذني خواي فرودقار قال لها مشتك خوش ترى امام شافعي رحمتي خواي قريل بالتفسير وما يعتذى كذا فرمي كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لفرمي كافر كان روجي قيامت منع ذكرين لبينين اخوا لفرمي اقر دجمناني اخوا منع كلان او بلقي لسر ويدوستاني اخوا